الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم اللهم تسليما كثيرا وبارك. لا زال الكلام في أو ومعانيها. الاثنتي عشر، الاثنتي عشرة، ونحن الآن في المعنى الثامن، ويقول المصنف فيه رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: والثامن أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء. وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن، كقولهم لأقتلنه أو يسلم، وقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. وحمل عليه بعض المحققين قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فقدر تفرضوا منصوبا بأن مضمرة لا مجزوما بالعطف على تمسوهن، لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لازم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لازم نصف المسمى. فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟ ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى: وإن طلقتموهن الآية، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم. ولو كان تفرض مجزوما لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر. وإذا قدرت أو بمعنى إلا خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر. وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما، بل مدة أو مدة ما مدة لم يكن واحد منهما، وذلك بنفيهما جميعا، لأنه نكرة في سياق النفي الصريح بخلاف الأول فإنه لا ينفي إلا أحدهما. وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لهن لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة. وقيل أو بمعنى الواو، ويؤيده قول المفسرين إنها نزلت في رجل أنصاري طلق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض، وفيها قول آخر سيأتي. المعنى الثامن أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء. إلا في الاستثناء يعني بمعنى الاستثناء، بحيث يصح أن نرفعها ونضع مكانها إلا أن كذا. قال: والثامن أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء، يعني أن يصح رفعها ووضع إلا أن مكانها. قال: وهذه، يعني هذه الأو التي بمعنى إلا في الاستثناء، ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن وجوبا من عندي، بإضمار أن، كقولهم لأقتلنه أو يسلم. يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. هذا قول لبعض النحاة أن العامل في النصب هو أن مضمرة وجوبا، وبعضهم قال أن الناصب هو أو نفسها. وبعضهم قال أنها أن بواسطة أو، يعني خلاف ثلاثي. بعضهم قال أن الناصب أن مضمرة وجوبا، بعضهم قال أن الناصب أو نفسها، بعضهم قال أن هي الناصبة ولكن بواسطة أو. كأن ابن هشام مع القائلين، مع الحقيقة مع الجمهور الذين يقولون إن الناصب هو أن المضمرة وليست أو ولا بواسطتها. قال: وهذه أي أو التي بمعنى إلا الاستثنائية ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن. لماذا قال إلا الاستثنائية؟ هذا القيد هل له فائدة؟ يعني لماذا وصف إلا بأنها استثنائية؟ أليست كل إلا استثنائية؟ فهل هذا قيد لبيان الواقع ولا قيد للإخراج لأن هناك إلا ليست استثنائية؟ إلا حصر. كيف يعني؟ مثل إيه؟ المسبوقة بنفي، مثل وما محمد إلا رسول، ما هي استثنائية أيضا. وما محمد إلا رسول استثنائية أيضا. لا، إلا الشرطية هذه إن لا، هذه ليست إلا أصلا. إلا دي مجرد تنطق هكذا، ولكنها إلا الشرطية هي إن الشرطية، ما فيش إلا شرطية، هي في إن شرطية أدغمت نونها الساكنة في لام لا النافية فصارت إلا نطقا وكتابة، لكنها ليست إلا التي نريدها الآن. يعني ليس هناك إلا الاستثنائية وإلا الشرطية، ليس هناك شيء اسمه إلا الشرطية أبدا، خلافا لما وقع فيه بعض كبار النحاة خطأ. نعم، إلا بمعنى غير. أحسنت. يبقى إلا الاستثنائية هذا القيد ليس قيدا لبيان الواقع بل قيد للإخراج، أراد أن يخرج إلا التي بمعنى غير. لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا الله إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا هنا ليست استثنائية وإنما بمعنى غير، صفة. لو كان فيهما آلهة غير الله أو غير الله لفسدتا. فأراد بإلا الاستثنائية إخراج إلا الوصفية التي بمعنى غير. قال: وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن كقولهم لأقتلنه أو يسلم. وقوله قول زياد الأعجم: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. أيضا هنا أو استثنائية بمعنى إلا الاستثنائية، لأن التقدير كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. فتستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا الاستثنائي. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. الرمح عند العرب في أصله يكون يعني مكونا من عصا خشبية كبيرة. هذه العصا مكونة من أنابيب وكعوب. هذه العصا مكونة من أنابيب وكعوب. فالعصا التي تؤخذ من الأرض الزراعية يأخذونها ويضعون في نهايتها نصلا ويكون هذا هو الرمح. يعني هذا شكل ميسر أو مبسط أو أولي. هذا الأنبو هذا العود الذي يأخذونه من الأرض مكون من عدة أنابيب. وعقد فهذا يسمى أنبوبا أنبوب وهذه عقود، عقدة عقدة عقدة عقدة، أنبوب أنبوب أنبوب، وهكذا. فهذا هو العود بأنابيبه وعقوده، ويضعون النصل في نهاية الأنبوب، يستخدمونه في الحرب، في الرمي، رمي الأعداء. الشاعر هنا يقول إنه يقول إذا غمزت، غمزت بمعنى لينت، الغمز معناه الضغط، الضغط بقوة لإلانة الصعب والعسير. فالقناة هي الرمح، فيأتي الرجل القوي ويجد العود معوجا فيريد أن يجعله مستقيما حتى يساعد في أداء المهمة. العود إذا كان منحنيا لا يساعد في أداء المهمة، فيأتي الرجل ويعالج هذا الإعوجاج بقوة يديه، فيؤدي إلى إما أن يكسره لأنه لا يمكن أن يقيمه مستقيما، وإما أن ينضبط الحال معه. وفي الحقيقة هذا نوع كناية، يقول وكنت إذا غمزت بمعنى لينت، ضغطت بيدي لأعصره قناة قوم. القناة هي الرمح، والمراد ليس الرمح وإنما المراد عالجت الصعاب، عالجت الصعاب، كسرت كعوبها أو تستقيم. كان شأني وكان حالي وكان ديدني أني إذا ضغطت لأعالج الصعاب المتمثلة في مثلا عود معوج أريد أن أقيمه، إما أن أصل به إلى الاستقامة وإما أن تنكسر، فهو عنده من الصلابة بحيث يرد العود إلى استقامته أو ينكسر معه. وهذا كناية عن معالجته للصعاب والمشاق، أنه لا يخشى الصعاب ولا يرهب المشاق، وإنما يقدم عليها ويحلها أو يواجهها بما يناسبها. فأشد ما في العود الكعوب، هذه تكون صعبة، فيقول إنه عنده القدرة على أن يقيم العود ويقيم الإعوجاج الذي في الكعوب. الذي يسبب الإعوجاج في العود هو الكعوب، والكعوب أصلب وأشق ما في العود، وكان هو عنده من القدرة أن يعالج هذه الكعوب بحيث تستقيم معه أو تنكسر ولا تبقى معوجة. فالأمور عنده لا تقبل أن تكون معوجة، لا يرضى بأن تميل الأمور عليه، بل يريد أن يواجهها بصلابة وشدة. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. من أي البحور هذا البيت؟ من الوافر، الذي تفعيلاته في أصلها مفاعلة، مفاعلة فاعول في كل شطرة. كنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. فقال إنه من بحر الوافر، الذي تفعيلاته في أصلها مفاعلة مفاعلة فعول. التام منها مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. فنبدأ في التقطيع. إذا على وزن مفاعلة وكنت إذا وكنت إذا وكنت إذا وكنت إذا مفاعلة تام. أيوة تفضل. نقف على إيه؟ غمزت قناة غمزت قناة تام مفاعلة غمزت قناة مفاعلة. تفضل. تا تا تقوم تقوم على وزن تقوم فعول تقوم فعول تام أيضا تقوم فعول. ها تفضل. تعرف كسرت كعو. نقف على الواو على وزن مفاعلة تامة كسرت كعو كسرت كعو تامة على هنقف على السين ويبقى يكون على وزن ها غلط مفاعلة بسكون الخامس المتحرك أصله مفاعلة لكن الخامس متحرك ساكن بهاء أو تس بهاء مفا أو عل تس تن يبقى في سكون للخامس المتحرك مفاعلة. طيب مهدي تقيم فعول تام فعول تام. الإعراب الإعراب تفضل. الواو بحسب ما قبلها كنت كان واسمها كنت كان واسمها إذا شرطية غمزت إذا شرطية ظرفية وغمزت فعل وفاعل قناة مفعول به قناة مضاف وقوم مضاف إليه والجملة الفعلية جملة الشرط في محل جر بإضافة إذا إليها إذا مضاف وجملة الشرط في محل جر بإضافة إذا إليها. كسرت كعوبها فعل وفاعل ومفعول ومضاف إليه والجملة الفعلية جواب الشرط والفعل فيها هو العامل في إذا إذا ظرفية ناصبة منصوبة بجوابها خافضة لشرطها. كسرت كعوبها أو تستقيم تستقيم أو فيها الشاهد عاطفة بمثابة إلا الاستثنائية والتقدير إلا أن تستقيم كسرت كعوبها إلا أن تستقيم يعني ليس لها إلا الاستقامة أو الكسر. كسرت كعوبها أما إن استقامت فلا تنكسر. تستقيم فعل مرفوع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا الاستثنائية والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا تقديره هي يعود على القناة و الفعل معطوف على إيه؟ تستقيم هذا الفعل معطوف على إيه؟ يبقى الآن عندنا سؤالان، السؤال الأول أين خبر كان؟ السؤال الثاني ما هو المعطوف وما هو المعطوف عليه؟ أو عاطف بمعنى إلا الاستثنائية، عطفت ماذا على ماذا؟ معطوف على كسرت، تستقيم فعل منصوب وكسرت ليس له محل من الإعراب، أو لم تعطف الفعل على الفعل أبدا، أو لم تعطف فعلا على فعل إنما عطفت، ما هو الاسم على الاسم؟ عطفت اسم، عطفت مصدرا على مصدر، عطفت مصدرا على مصدر. ها ها، لا كعوبها ازاي؟ معنى انها المكعوبه معطوف عليه، يعني كسرت كعوبها، كسرت تستقيما، ده معنى العطف على كعوبها، انك كسرت كعوبها، كسرت تستقيما. هذا كلام ليس عربيا ولا حتى انجليزيا ولا حتى ايطاليا ولا حتى هنديا ولا صينيا ولا فرنسيا ولا اي شيء. كسرت كعوبها، كسرت تستقيما، مفيش حاجه اسمها كسرت تستقيما. ها، عطفت مصدرا، اقول مصدر ليس الكعوب، الكعوب ليس مصدرا، عطفت مصدرا على مصدر. الم نقل ان تستقيم فعل منصوب بان مضمره، هذه الان اليست مصدريه؟ اذن المصدر المؤول من ان والفعل معطوف على مصدر مؤول او مصدر مقدر. وتقدير الكلام عبد الله، تقديره حصل، حصل، حصل كسر مني، حصل كسر مني أو استقامة منها، اللي هو جواب الشرط، اللي هو جواب الشرط. إذا غمست قناة قوم حصل كسر مني لها أو استقامة منها. المصدر المؤول من أن والفعل استقامة من القناة، معطوف على مصدر مقدر، مقدر التقدير حصل كسر مني لها للكعوب. إذا كنت إذا غمزت قناة قوم حصل كسر مني للكعوب أو استقامة منها. الضمير في تستقيم هي الكعوب، الكعوب أحسن من القناة، الكعوب تستقيم، الكعوب تستقيم، الفاعل ضمير مستتر، جواز التقدير هي تعود على الكعوب وليس على القناة. طيب أين خبر كان؟ أسلوب الشرط، أسلوب الشرط هو الجواب. تمام، أي سؤال؟ تأويل كسرته بمصدر، نعم مقدر، مصدر مقدر، هو ليس مؤولا، أنا حريص على أن أقول له أنه مصدر مقدر وليس مؤولا، لم نقل أنه مؤول، قلنا أنه مقدر، عطفت مصدرا مؤولا على مصدر مقدر، مقدر يعني متخيل. هذا مضطرد؟ مضطرد، نعم. الكعوب على السبورة، الكعوب هي العقود، العقود، العقد، هذه العقدة هي الكعوب، هذه العقد هي الكعوب، جمع كعب، وهو القط الشيء الصلب الموجود بين الأنابيب وفي أول الأنبوب وآخره، في أول الأنبوب وآخره وبين الأنابيب. يعني مثال على السبورة، واحد اثنتان أو واحدة اثنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة كعوب أو ست كعوب، العقد الموجودة في أول أو أول العود وآخره وبين الأنابيب. اعدلوا هو يعود على العدل، يعني عدلكم، يعني على عدلكم. مصدر مفهوم يعني. طيب أي سؤال؟ وقال وحمل عليه، عليه حمل عليه يعني على معنى أو، على أو التي بمعنى إلا الاستثنائية. حمل عليه بعض المحققين قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذه الآية من سورة البقرة في خلاف في تفسيرها، يعني في معناها، والإعراب فرع المعنى، وبحسب ما تفسر بحسب ما تعرب، لأن الإعراب فرع المعنى. وحمل عليه يعني على هذا المعنى، أن أو في الآية بمعنى إلا الاستثنائية. بعض المحققين قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو شاهد في هذه الأو، فهي عند هؤلاء، عند هذا البعض: ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا لهن فريضة. فقدر تفرضوا منصوبا بأن مضمرة. تفرضوا فعل من الأفعال الخمسة، تفرضوا فعل من الأفعال الخمسة. يا ترى هل هو منصوب؟ هو ليس فيه النون، الأفعال الخمسة رفعها علامته ثبوت النون، ونصبها وجزمها علامته حذف هذه النون. إذا وجدنا فعلا من الأفعال الخمسة ليس فيه النون، فهو إما منصوب وإما مجزوم. تفرض من هذا النوع فعل من الأفعال الخمسة، لأنه مسند إلى واو الجماعة. وهل هو منصوب أو مجزوم؟ احتمال. فبعضهم لم يجعله مجزوما، لم يجعله معطوفا على تمسهن. تمسهن في محل جزم بلم، مبني على تمسهن، عفوا مجزوم بلم، أنا آسف أخطأ، تمسهن مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف النون، والواو فاعل، وهن مفعول به، ضمير مفعول به. فهل تفرض معطوف بأو عليه، والأو حرف عطف فقط، ولا أو هنا استثنائية وتفرض منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة النصب حذف النون؟ فبعض المحققين قال إن أو هنا استثنائية وتفرد منصوب بأن المضمرة بعدها، وليس معطوفا على تمسهن المجزومة بلم. فقدر تفرد منصوبا بأن مضمرة لا مجزوبا، لا مجزوما بالعطف على تمسهن. ليه؟ لماذا فعل؟ حذرا من ماذا؟ قال: لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم، لا تسريب عليكم، لا عتب عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين. بيقول حذرا من، هروبا من، لئلا يترتب على ذلك أن يكون المعنى هو رفع الجناح في مدة انتفاء واحد من هذين الأمرين. ها؟ طيب وهذا ممنوع؟ نعم ممنوع. خطأ؟ نعم خطأ. ما وجه الخطأ؟ قال مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لازم مهر المثل. إذا انتفى الفرض ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إذا انتفى الفرض، فرض يعني المهر، فرض لها فرضا يعني مهرها مهرا، لم يمهرها ولكنه مسها بمعنى وطئها، فهل تخلو من المهر؟ لا طبعا، لها مهر المثل إذا مسها ولم يكن قد فرض لها فرضا وأمهرها مهرا فلها مهر المثل. يقول مع أنه إذا انتفى الفرض لم يمهرها، لم يسمي شيئا دون المسيس، حصل المسيس لأن نفي النفي إثبات، إذا انتفى أدي نفي دون نفي آخر، نفي النفي إثبات، إذن المسيس حاصل، المسيس حاصل والفرض منتف، فهل تخلو هذه المرأة بعد طلاقها من مهر؟ لا، لها مهر المثل، لها مهر مثلها، يعني امرأة من عائلتها، بنت أختها، بنت عمها، تكون على نفس القدر من التعليم، من الذكاء، من الجمال، فننظر ما مهرها ونعديه لها مهر المثل. قال وإذا انتفى المسيس، لا مسيس دون الفرض، نفي نفي إثبات، فالفرض حاصل بمعنى أنه سمى لها مهرا، هناك مهر مسمى وطلقها، لازم نصف المسمى، يبقى في مهر في الأول عند حصول المسيس دون الفرض في مهر كامل، بس مهر المثل. إذا كان هناك فرض، إذا كان هناك فرض يعني تسمية المهر ولا مسيس وطلقها، فهناك نصف المسمى، إذن الجناح غير منتف، لا جناح غير صحيح، بل هناك مهر. قال فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟ إذا انتفى أحد الأمرين هناك جناح، هناك إما مهر كامل هو مهر المثل، وإما نصف المهر المفروض المسمى، يبقى هذا أحد الشيئين. الشيء الثاني يقول إن لو كانت تفرض معطوفة على تمسوهن فتكون مجزومة، فيترتب على ذلك ممنوعان، يترتب على ذلك ممنوعان، الممنوع الأول ما ذكرناه، الممنوع الثاني، ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى وإن طلقتموهن، الآية اللي هي الآية التالية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فلو كان هذا، بعض المحققين يقول لو كانت تفرض في الآية الأولى معطوفة على تمسوهن يبقى لا معنى لذكر الآية الثانية، الآية الثانية مذكورة لمن طلقت بلا مسيس مع حصول المهر المسمى، الآية الثانية هي التي عنيت بذلك، عنيت بحكم المرأة المطلقة دون مسيس مع فرض مسمى، مع فرض مهر مسمى، مع تسمية مهر يعني. إذن هذا يترتب عليه أن تفرض ليست معطوفة على تمسوهن. قال مرة أخرى ولأن المطلقات المفروضة لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى وإن طلقتموهن، الآية، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم. يبقى يريد أن يقول هذا البعض، بعض المحققين، أن الآية الأولى تعنى فقط بالممسوسات، والآية الثانية التالية تعنى فقط بالمفروض لهن، فتكون الآية الأولى ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا لهن فريضة، فهي تتكلم فقط على الممسوسات، تتكلم على الممسوسات. قال ولو كان تفرض مجزوما يعني معطوفا على تمسهن لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر. يقول لازال في الكلام على العلة الثانية التي تمنع كون تفرض معطوف على تمسهن، لازال في العلة الثانية أنه يؤدي إلى ممنوع ثاني. ما هو الممنوع الثاني؟ قال لو كانت تفرض معطوف على تمسهن يعني مجزومة لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر في الآية الأولى. يبقى ذكر الاثنتين، يبقى لا داعي لذكر أو تخصيص المفروض لهن بآيات مفردة. ولو كان تفرض مجزوما لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر. فالصواب إيه؟ الصواب أن تكون منصوبة بأن مضمرة وليست مجزومة. قال وإذا قدرت أو بمعنى إلا خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر. إذا قدرنا أو في الآية الأولى بمعنى إلا أن، فلم يحصل هذه المشاركة بين المفروض لهن وبين الممسوسات، لم تحصل مشاركة، وبالتالي نحتاج إلى آية أخرى تتكلم على المفروض لهن المسمى لهن. خلص بس. وأجاب ابن الحاجب عن الأول، هذا غير مسلم، هذا ليس محل إجماع، هذا محل نقاش، محل موافقة واعتراض. ابن الحاجب وغيره ينكرون ذلك ويقولون، بل الجمهور يقول إن تفرده معطوف على تمسهن يعني مجزوم، وحذف النون للجزم لا للنصب. فكيف نرد على الاعتراضين؟ عنده اعتراضان، عنده إشكالان. إشكال الأول دعونا نتذكر حتى نستطيع أن نفهم رد هذا الاعتراض. الإشكال الأول لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين. انتبه، أحد هذين الأمرين. ماذا قال ابن الحاجب وغيره؟ وأجاب ابن الحاجب عن الأول يعني عن الإشكال الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما. قال لا نسلم أن المعنى إذا حصل هذا العطف بالجزم فلا يترتب عليه هذا المعنى، انتفاء أحدهما، مدة انتفاء أحدهما. فما المعنى؟ قال بل مدة لم يكن واحد منهما، يعني انتفاء الجميع، ليس انتفاء كل فرد على حدة، بل انتفاء المجموع، انتفاء الجميع. بل مدة لم يكن واحد منهما. ما الذي أعطى هذا العموم؟ قال وذلك بنفيهما جميعا. لماذا؟ ما الذي أعطى العموم؟ لأنه نكرة في سياق النفي الصريح، ما لم تمسوهن لا جناح عليك. أين النفي الصريح؟ لا جناح، لا جناح هو النفي الصريح الذي يقصده. لأنه نكرة في سياق النفي الصريح، نفي الصريح لا جناح. أين النكرة؟ أين النكرة؟ لا جناح نكرة، وذلك لا هنا نافية للجنس، لأنه نكرة في سياق النفي الصريح بخلاف الأول. ما الذي يقصده من الأول؟ نفي أحدهما، مدة انتفاء أحدهما، بخلاف الأول فإنه لا ينفي إلا أحدهما. بخلاف الأول فإنه لا ينفي إلا أحدهما. لما يكون المعنى مدة انتفاء أحدهما يبقى لا ينفي إلا أحدهما، يبقى الجناح مرفوع عند انتفاء أحدهما أي منهما. والصواب أن الجناح مرفوع ومنزوع عند انتفاء المجموع، والمجموع يأتي من أن أو عاطفة، من أن أو عاطفة في سياق نفي عام، في سياق نفي عام. صحيح أن أو تكون للتخيير، لكن النفي عام بسبب كون النفي مسلط على نكرة صريحة. نكرة في سياق نفي صريح، نفي صريح مع نكرة أنتجت عموما، فكانت أو هنا كأنها بمعنى الواو، فكانت أو هنا رغم أنها للتخيير إلا أنها بمعنى الواو. السبب في ذلك أنها في سياق نفي صريح مع نكرة، لا جناح، نفي صريح مع نكرة. فهذا هذه إجابة من ابن الحاجب وغيره على الإشكال الأول المتوهم. إشكال المتوهم من بعض المحققين رد عليه ابن الحاجب وغيره بنفي التسليم، لا نسلم، لا نسلم أن العطف الذي يؤدي إلى أن تفرض مجزومة ينتج الممنوع. قال بل لا ينتج الممنوع، لأن المطلوب أو المفهوم هو نفي الجميع لا نفي كل واحد على حدة، فالجناح مرفوع بناء على نفي الجميع كتلة واحدة. بقي الإشكال الثاني، دعونا نتذكر ما هو الإشكال الثاني. ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا، بقوله تعالى وإن طلقتمهن الآية، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم. مرة أخرى الاعتراض مبني على أن هذا العطف سيؤدي إلى تكرار، تكرار. الأولى أن يكون الآية الأولى خاصة بالممسوسات والآية الثانية خاصة بالمفروض لهن. أما إذا كان ليس هناك عطف، أما إذا كان ليس هناك عطف بل أو هنا بمعنى إلا الاستثنائية، فتكون كل آية مفردة بذكر صنف. الآية الأولى صنف المفروض الممسوسات، والآية الثانية صنف المفروض لهن. فماذا أجاب، بماذا أجاب البعض؟ قال وأجاب بعضهم عن الثاني، هذا الاستشكال الثاني، بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لهن، لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة. الرد على الاعتراض الثاني أو الاستشكال الثاني أن الآية الثانية ليست للكلام على هذا الصنف، الكلام على هذا الصنف سبق في الآية الأولى، فالآية الأولى بترفع الجناح عن كل منهما الممسوسات والمفروضات لهن، الآية الأولى تعمهما جميعا، والآية الثانية ليس فيها تكرار لأنها لا تذكر الصنف الثاني وإنما تذكر المترتب على الطلاق للصنف الثاني وهو المفروض لهن وهو المسمى لهن. فالآية الثانية ليست من باب التكرار وإنما من باب ذكر حكم لم تنص عليه الآية الأولى. الآية الأولى ذكرت أن هناك عتب وحكم مترتب على الطلاق لمن فرض لها إذا لم تكن ممسوسة، لكن ما هو المفروض، ما هو الحكم؟ الآية الأولى لم تتكلم عليه، الآية الثانية هي التي عنيت به. فقال فنصف ما فرضتم، السياق تكلم على الكم، الآية الأولى تكلمت على الكيف، الآية الثانية تكلمت على الكم. الآية الأولى تكلمت على أنه هناك جناح، هناك مال سيؤخذ من المطلق إذا حصل منه فرض تسمية بدون مسيس، ولم تتكلم الآية الأولى على كم، تكلمت فقط على المعنى، تكلمت على الكيف حكم مجرد عن الكم. لكن يا ترى ما هو الجناح المترتب عليه؟ الآية الثانية هي التي عنيت بذلك، فقالت لهن نصف المفروض المسمى. اصبر. وقيل أو بمعنى الواو، وقيل أو بمعنى الواو، ويؤيده قول المفسرين إنها نزلت في رجل أنصاري طلق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض. وفيها قول آخر أي ثالث سيأتي يعني في الكلام على المعنى التاسع الآتي حالا إن شاء الله. ففي ثلاثة أقوال، كل ذلك يرد به على بعض المحققين الذين يقولون إنها أو هنا استثناء بمعنى إلا الاستثنائية. لا يا سيدي، هي إما بمعنى أو كما هي العاطفة المجردة عن معنى الاستثناء، وإما بمعنى الواو، وإما بمعنى ثالث سيأتي حالا إن شاء الله في المعنى التاسع لأو. فما الفرق بين القولين وقيل أو بمعنى الواو؟ فرق جلي واضح، أو على بابها أو ليست على بابها، أو بمعنى أنها للتخيير، وإنما أتاها معنى مطلق الجمع من خارج. يبقى لما رد ابن الحاجب لم يقل إن أو بمعنى الواو، وإنما قال إن أو على بابها بمعنى التخيير، وإنما جاءها معنى مطلق الجمع من خارج. من أين؟ من وجود النفي الصريح المسلط على نكرة. وجود النفي الصريح المسلط على نكرة جعل أو هنا فيها معنى الواو. القول الثاني الذي صدره بقيل وقيل أو بمعنى الواو يريد أن يقول إن أو ابتداء هي بمعنى الواو أو لمطلق الجمع بلا مؤثر خارجي، لم تحتج إلى النفي الصريح المسلط على النكرة، بل هي ابتداء بمعنى الواو، كما سبق أن من معاني أو أنها تكون بمعنى الواو. قبل أن أسمع الأسئلة، المعنى التاسع لأنه سيؤدي بنا إلى القول الثالث في الآية، قول الثالث في الآية، وبعد كده نسمع الأسئلة ممن يريد أن يسأل. والتاسع أن تكون بمعنى، أن تكون أو بمعنى إلى. المعنى الثامن أن تكون بمعنى إلا أن. المعنى التاسع أن تكون بمعنى إلى أن من عندي إلى أن. لماذا قلت أن؟ لأن الفعل المضارع منصوب بعدها بهذه الأن المخفية وجوبا، المقدرة وجوبا. فأو هنا غائية، أو هنا في المعنى التاسع غائية، يعني بمعنى حتى، بمعنى إلى، بمعنى حتى الغائية، بمعنى إلى أن. قال وهي التي قبلها في انتصاب، وهي التي قبلها في انتصاب المضارع، وهي التي إيه عندك؟ كالتي قبلها، وهي التي قبلها يعني كالتي في المعنى الثامن، كالتي بمعنى إلا الاستثنائي، وهي التي قبلها في ماذا؟ في انتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة أي وجوبا، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، أو تقضيني حقي. لألزمنك يعني لا ألازمنك، يعني لا أمكث لا ملتصقا بك، لا أفارقك. إلى حتى تقضيني حقي، إلى أن تقضيني حقي. ده تكلم على غارم ومغروم، تكلم على دائن ومدين. فالدائن يقول للمدين، أو الغاء أو المغروم يقول للغان، أو يعني صاحب المال يقول لمن أخذ منه المال لألزمنك أو تقضيني حقي، إلى أن تقضيني حقي، حتى تقضيني حقي. فتقضيني فعل مضارع، طبعا فعل وفعل ومفعول، تقضي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أو حتى. وقوله قول الشاعر المجهول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، حتى أدرك المنى، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى حتى، أو التي بمعنى إلى الغائية. لا أستسهلن الصعبة، يعني لا أكابدن الصعبة وألتزم الصعاب إلى أن أدرك المنى، إلى أن تلين لي الصعاب وتسهل لي المشاق فأدرك المنى. لماذا؟ قال: فمن قادت الآمال إلا لصابري. هذه الآمال والغايات الجميلة والأمنيات المحمودة المطلوبة لا تأتي إلا لصابر، لا لعاجز ولا لكسلان. الشاهد في أن أو هنا بهذا المعنى التاسع وهو الغاية. هذا المعنى يصلح للآية الكريمة آية البقرة. قال: ومن قال في أو تفرض إنه منصوب جوز هذا المعنى فيه، جوز أن تكون أو هنا غائية ويكون المعنى ما لم تمسهن إلى أن تفرضوا لهن فريضة. فلو كنتم فرضتم لهن فريضة هناك جناح، يبقى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما دمتم لم يحصل مسيس بمعنى لم يحصل وط، فخلاص ليس عليكم شيء، لا مهر عليكم ولا تبعات مالية عليكم. إلا إذا كنتم، أدي معنى إلا أن تفرضوا أو إلى أن تفرضوا، يبقى عدم الجناح، يبقى عدم التبعات المالية إلى أن يحصل فرض. فإن حصل فرض، حصل تسمية، جاء الجناح. فأو هنا يصح ويجوز أن تكون غائية كما صح أن تكون استثنائية، ويكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس، ويكون غاية لنفي الجناح، مش الجناح، الجناح لا لنفي المسيس. أي سؤال؟ نبدأ نسمع الأسئلة. أنت بتكلمني؟ مش سامع. لم تفهم رد ابن الحجب على الإشكال الأول. طيب، الإشكال الأول يقول إن نصب تفرض أولى وأحسن، بل هو الصواب. لماذا الصواب؟ قال: لأنه لو لم يكن منصوبا لكان مجزوما عطفا على تمسوهن. طيب وإيه المانع؟ قال: لا ده في مشكلة، إذا جزمناه عطفا على تمسوهن فهناك مشكلة. ما هي المشكلة يا بعض المحققين؟ قال: المشكلة أن هذا معناه حصول الجناح عند انتفاء أحد الأمرين، حصول الجناح عند انتفاء أحد الأمرين. اقرأ: لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين. بيقول، بيدعي هذا البعض أن العطف يؤدي إلى أن الانتفاء الجناح ورفع التبعات حاصل عند انتفاء أحد الأمرين. لو لم يمس فقط فلا جناح، لو لم يفرض ولم يسمي أيضا لا جناح. هل هذا صحيح في الفقه؟ إنه لا، ليس صحيحا في الفقه. ألستم تتفقون معي أن هذا ليس صحيحا؟ قلنا له: نعم نتفق معك، لأنه إذا مسها ولم يفرض فلها مهر المثل، لأنه إذا فرض وسمى ولم يمس فلها نصف المسمى. إذن نحن متفقان على أن هناك جناح، هناك ملام، هناك عتب، هناك حكم مترتب على واحد من الأمرين: مسيس دون فرض أو فرض دون مسيس. إذن أنتم متفقون معي، هذا البعض يتكلم، أنتم متفقون معي أن تفرض منصوب وليس معطوفا. قلنا له: لا، رويدك، نحن وإن اتفقنا معك في الحكم الفقهي إلا أننا نقول إن تفرض مجزوم عطفا على تمسهن، لأن المقصود المعنى هو أن رفع الجناح عن المجموع لا عن الجميع. أنا أخطأت، رفع الجناح عن المجموع لا عن كل واحد على حدة. أنت الشبهة التي جاءتك جاءتك من أن الجناح مرفوع عن كل واحد على حدة، ونحن نقول إن رفع الجناح عن الجميع عن الاثنين معا، إنما يرتفع الجناح ولا يكون هناك تبعات مالية على الزوج لو لم يكن هناك منه لا مسيس ولا فرض. بس طيب، فرد قال لم يستسلم، قال من أين أتيت بهذا؟ أليست أو هنا للتخيير يعني لأحد الفردين؟ قلنا له بلى، هذا إن لم تكن في سياق نفي صريح مسلط على نكرة. لما كان هناك نفي صريح مسلط على نكرة أدى إلى التعميم، وأدى إلى أن الواو هنا بمعنى أو هنا بمعنى الواو، فأو تحولت إلى الواو التي بمطلق الجمع بتسليط هذه اللا على النكرة، لا النفي الصريح على النكرة. طيب انتظر، نعم لو رفعت صوتك أو تقدمت قريبا مني، ما تتقدم قريبا مني هنا شيء ممل، إن أنا كل شوية أقول لك ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك، شيء ممل، والذي يؤدي بالأستاذ إلى الملل ربما يعاقب. تفضل. كلام ابن الحاجب، كلام ابن الحاجب. وأجاب عن الأول بمعنى كون المعنى أي حبيبة بل مدة هو أن هذا الكلام الأول والإرادة ثم يرد عليه بل مرة. وأجاب عن الأول بمعنى كون بمنع، بمنع مش بمعنى، بمنع بداية الجواب منع مش معنى، منع منع. وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع، بمنع كون المعنى، بمنع كون المعنى، ده بداية كلام ابن الحاجب. بمنع كون المعنى مدة لم يكن واحد منهم، واحد منهم هو لازال برضه واحد منهم اللي برضه بيختار، ما قالش مدة كل منهما مثلا او الكل واحد منهما. وفسر اقرا بقى بعديها، اقرا بس بعديها على طول صح كده. لا بل يؤدي مدة لم يكن واحد منهما، لما لم لا هذا ولا ذاك موجود يبقى الجميع غير موجود. لم يكن واحد منهما، علي موجود؟ لا. محمد موجود؟ لا. يبقى علي ومحمد مش موجودين. مدة لم يكن واحد منهما، لم يكن واحد منهما موجود، لما علي مش موجود ومحمد مش موجود يبقى هل كلاهما موجود؟ البعض المحقق قال ايه؟ قال ان اما علي واما محمد، فبقول له لا، ابن حاجب بيقول لي لا علي ولا محمد. خلاص الحمد لله. عندك اشكال بالنسبه؟ بالنسبه ليه؟ بالنسبه ليه؟ معنى او عند ابن الحاجب. تفضل. بمعنى الايه؟ اختيار. نعم اختيار. اختيار. ما فيش اشكال، ابن الحاجب ابن حلال مع الجمهور، ما فيش اشكال. اين الاشكال؟ حد قال ان في اشكال مع ابن الحاجب؟ ابن الحاجب مع الجمهور يرد على هذا المحقق. معنى الاختيار في الايه، الاختيار في اصل او في اصلها لكون ايه، اما للابهام واما للشك وإما للاختيار وإما للإباحة أو تكون لمطلق الجمع، فأصليها تكون الاختيار بس. فإحنا إذا كلما وجدنا أو ابتداء كده من غير أي مؤثرات خارجية تكون بمعنى الاختيار. جالس الحسن أو ابن سيرين، اختر من شئت منهما لتجالسه، كل لحما أو سمكا، اختر ما تشاء. اسمح لي أكمل كلامي، اهدى. خلاص ده معنى الأصيل لأو، ثم تحولت أو هنا بسبب النفي الصريح المسلط على النكرة إلى أنها تكون بمعنى الواو، فحصل منها إيه؟ وذلك بنفيهما جميعا. جميعا دي يعني واو، جميعا دي يعني مطلق الجمع، لكن في أصلها بدون هذا النفي المسلط على النكرة يبقى واحد فقط هو المنفي، لم يأتي محمد أو عمر، لم يأتي زيد أو عمر، يبقى المنفي أحدهما ليس الجميع، لم يأتي زيد أو عمر، يبقى أنا نفيت أحدهما، نفيت مجيئي أو إتياني أحدهما، إذن قد أتى أحدهما وغاب الآخر، فأول التخير في أصلها. تخير إيه بقى؟ احنا قلنا في المره السابقه يا نايم، قلنا في المره السابقه التخير بالنسبه الى المستمع مش المتكلم، اختر انت من تشاء، من تشاء اختره في انه لم ياتي. سؤال انتظر بالترتيب، ها تفضل. على الكون او في الايه الاولى معنى كيف نقدر المعطوف عليه المصدر؟ يلا السؤال بقى، اذا كانت احنا على كلام المحققين، بعض المحققين قال ان او هنا بمعنى إلا الاستثنائية، فتكون معنى الآية أو تقدير الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا، ده كلام بعض المحققين اللي رد عليه ابن الحاجب وغيره. فأين المعطوف وأين المعطوف عليه؟ أما المعطوف فهو المصدر المؤول من أن والفعل، إلا أن تفرضوا بمعنى أو تفرضوا بمعنى إلا أن تفرضوا، فيبقى الواء أو عطفت مصدرا مؤولا من أن والفعل أو فرضكم، أو فرضكم، أو فرضكم فريضة لهن، أدي المعطوف مؤول من أن والفعل أو فرضكم لهن فريضة. أين المعطوف عليه؟ قلنا المصدر المتخيل، المصدر المتوهم، المصدر المفهوم. لا جناح عليكم إن حصل، إن حصل طلاق منكم بدون مسيس، لا جناح عليكم إن حصل طلاق منكم بدون مسيس، أو فرض منكم لهن. لا جناح عليكم إن حصل طلاق منكم يعني للنساء بدون مسيس أو فرض منكم لهن، يبقى عطف مصدرا مؤولا من أن والفعل على مصدر مفهوم من الجملة السابقة، كما مثلنا سابقا مصدر مؤول على مصدر مفهوم. أجبنا على السؤال؟ طيب سؤال، أو خرج من معناها، يعني إيه المعنى المجازي؟ مين قال إنها معنى مجازي؟ جبت من أين أتيت بمعنى المجازي دي؟ تأخير إيه؟ تأخيرا. من قال لك ان هذا مجازي؟ من قال المجاز ده جبته من اين اتيت به؟ معنى حقيقي. سؤال تاني، اي سؤال؟ قرينه لا جناح، صح، قرينه تسلط النفي الصريح على النكره. نكمل سؤال، سؤال جميل في محله، ما الفرق بين أو بمعنى إلا والفرق وبين أو بمعنى إلى؟ سؤال كان لابد أن يسأله الجميع، فقام بفرض الكفاية، هو قام بفرض الكفاية فسمحناكم. الفرق بينهما فرق مهم، أن أو الغائية يعني التي بمعنى إلى وبمعنى حتى يحصل ما قبلها بالتدريج، يحصل ما قبلها بالتدريج، فإذا حصل ما بعدها توقف ما قبلها، مرة أخرى. أو الغائية يعني التي بمعنى إلى أن أو بمعنى حتى، يكون ما قبلها حاصلا بالتدريج يعني لا يحصل دفعة واحدة، فإذا حصل ما بعدها توقف ما قبلها، بخلاف أو التي بمعنى إلا الاستثنائية فإن ما قبلها يحصل دفعة واحدة. عندما تقول مثلا سآكل أو أشبع أو أقرأ أو أنام، سآكل أو أشبع أو أقرأ أو أنام. أنام هو نهاية لهذا التدريج، لأن القراءة لا تكون دفعة واحدة، القراءة تكون على مراحل، تقرأ سطرا، فقرة، صفحة، موضوعا، فصلا، ربما تقرأ أكثر من كتاب، لكن القراءة لا تحصل دفعة واحدة، القراءة تحصل بالتدريج. فسأظل أتدرج في القراءة إلى أن أنام، يبقى أو هنا غائية بمعنى إلى أو حتى أنام. ما قبلها يحصل بالتدريج، وما بعدها هو نهاية وقطع لهذا التدريج فيما قبلها. القراءة حاصلة بالتدريج متصاعدة يقطعها النوم. الأكل أيضا لا يكون دفعة واحدة، الأكل الشأن فيه أن يكون بالتدريج، لقمة فلقمة، طبقا فطبقا، وجبة فوجبة، إلى أن يشبع. يبقى سآكل إلى أن أشبع أو حتى أشبع، بما قبلها يحصل بالتدريج وما بعدها قاطع لما قبلها، فشبعه يقطع أكله المتدرج ونومه يقطع قراءته المتدرجة، بخلاف أو التي بمعنى، يبقى أو هنا غائية، بخلاف أو التي بمعنى إلا الاستثنائية. فمثلا يصاب النمر أو تخطئه الرصاصة، يصاب النمر أو يصاد النمر، يصاد النمر كلاهما صح، يصاد النمر إلا أن تخطئه الرصاصة. أو هنا بمعنى إلا، يصاد النمر أو تخطئه الرصاصة أو السهم، يخطئه السهم. فأو هنا بمعنى إلا، لماذا؟ لأن ما قبلها لا يحصل بالتدريج، يحصل دفعة واحدة، إصابة دفعة واحدة، صيد دفعة واحدة، لا يحصل بالتدريج. فأو هنا ليست بمعنى إلا ولا بمعنى حتى، وإنما هي بمعنى إلا. والنحاة يقولون أو المعربون يقولون ابدأ في أو وجرب فيها أن تكون بمعنى إلى، إذا صلحت كان بها، جرب أن تكون بمعنى الغاية، غاية بمعنى أن ما قبلها سبب فيما بعدها، ما بعدها مسبب عما قبلها. إذا لم تصلح فأو هنا استثنائي، يعني إذا أردت أن تفهمها من المعنى فهو الأحسن، مسألة التدريج وعدم التدريج. أو جرب أن تكون بمعنى إلى، صلحت كان بها، جرب أن تكون بمعنى الغاية، الغاية السببية مش الغاية الحركية وإنما الغاية السببية، الغاية السببية بمعنى أن تكون ما بعدها مسبب عما قبلها، ما قبلها سبب لما بعدها. يعني مثال آكل أو أشبع، كأنه قال آكل لأشبع، آكل لأشبع مش حتى أشبع. فإذا صلحت هنا صلحت، صلحت هنا صلحت، لم تصلح في أيهما فهي أو الاستثنائية التي بمعنى إلا. بهذا إجابة على السؤال ما الفرق بين أو التي بمعنى إلا وأو التي بمعنى إلا. إذا انتهينا من المعنى التاسع وبقي لنا البيت فقط، البيت الذي لم نتوسع فيه. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. من أي البحور هذا البيت؟ أم إبراهيم الطويل. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، اللي هو تفعيلاته في كل شطرة فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة في أصله. يلا ابدأي. لا نقف على السين. لأستس على وزن فعول تام. طيب جارتك نقف على ايه؟ العين. العين طيب على وزن مفاعيل، مفاعيل تام. هيلن نصع، هيلن نون الأولى، نص صاد الأولى، صع العين، ثلاث سكونات. مفاعيل هيلن نون الأولى لأن النون مشددة، نص صاد الأولى مشددة، بعد كده نقف على العين الساكن الثالث. هيلن نصع مفاعيل، هيلن نصع مفاعيل. يلا جارتها أستاذة حبيبة قطعي. نبدأ من الباء. أين نقف؟ أين نقف؟ مش سامع. ها؟ الدال على وزن ها؟ فعول. بأوؤد، بأوؤد فعول، بأوؤد فعول. أيوة الأخوات اللي وراء، اللي وراك الأخوات اللي ورا. الأستاذة معانا ولا مش معانا؟ الأخت معانا؟ الأخت يلا اتفضل. على وزن مفاعل، مفاعل بحذف الخامس الساكن، بحذف الخامس الساكن مفاعل. ركلمنا، ركلمنا مفاعل. أحمد، فمن قا، نقف على الألف، على وزن فعول تام. فمن قا، هذه الألف غير منطوقة وهذه الألف غير منطوقة. فمن قا، فمن قا فعول. تفضل. نعم، الأمان، نقف على الألف، على وزن مفاعيل تامة ولا تامة؟ ذات الآما، ذات ال أول سكون، آ سكون الثاني، ما سكون الثالث، يبقى أول سكون اللام بعد كده الألف، لأن الآ دي عبارة عن همزة وبعدها ألف فصارت مادة، ثم الألف الألف اللي بعد الميم الساكن الثالث. تفضل. ها، لئلا، لئلا، لئلا على وزن فعو، ها، لن فعول، لئلا سكونان، لئلا. تفضل. لصابري على وزن مفاعل بحذف الخامس الساكن. الإعراب، إلا، لو إلا، لا ألف. يلا، من يعرب؟ يلا حضرة الأستاذ. اللام موطئة للقسم، في محل نعم مجزوم، جواب القسم مجزوم. محل ايه يا استاذ؟ في محل رفع، لم يسبقه ناصب ولا جازم. استسهلن، استسهلن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الثقيله في محل رفع لانه لم يسبقه ناصب ولا جازم. اكمل. والفاعل مستتر وجوبا تقديره انا. صعب مفعول به لاستسهلن. او فيها الشاهد بمعنى إلا فهي عاطفة، بمعنى إلى أو حتى الغائية. نعم، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو الغائية، والفعل مستتر وجوبا، والمنى مفعول به، وأو عطفت مصدرا، أو عطفت مصدرا على ماذا؟ عطفت ماذا على ماذا؟ نعم، أبدا، عطفت مصدرا على مصدر، عطفت مصدرا مؤولا على مصدر مفهوم. أما المصدر المؤول إدراك المنى، إدراك المنى المصدر المؤول، وأما المصدر المفهوم نعم حتمية، حتمية دي تقول هناك في الاتحاد الاشتراكي، حتمية الحل الاشتراكي. والله لا يحصل، والله لا يصدر حصول، لا يحصل استسهال، استسهال الصعب مني، والله لا يحصل، لا يوجد استسهال الصعب مني، لا يحصل استسهال الصعب مني، أو إدراك المنى مني. عطفت مصدرا مؤولا على مصدر مفهوم. أكمل. فاستئنافية عطفت إيه يا معطوف عليه؟ أنت اللي معطوف عليه، تفضل. فاستئنافية ما نافية، انقادت فعل ماض، والتالي التأنيث، والأمال فاعل، وإلا استثناء ملغا لصابر جار ومجرور متعلق ب انقادت، انقادت لصابر. أي سؤال؟ المعنى العاشر، تفضل جمال. ما هو ده المفهوم، بيسأل من أين فهمنا، من أين حصلنا على حصول استسهال الصعب مني، من أين حصلنا من الفهم؟ فهم. زي قلنا إنه عطف مصدر مؤول على مصدر مفهوم من الفهم، من أين حصل؟ من المخ. المعنى العاشر والعاشر التقريب، نحو ما أدري أسلم أو ودع، ما أدري أسلم أو ودع، قاله الحريري وغيره. التقريب المقصود منه عند هؤلاء، عند من قالوا به، لأن ابن هشام لا يوافق على هذا، ابن هشام سيأتي في التنبيه ويقول إنه لا يوافق على هذا، لكن الحريري وغيره ممن قالوا إن أو تفيد التقريب، ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون أن التوديع كان قريبا جدا من التسليم، كان زمنه قريبا جدا من التسليم، بحيث لا أدري ما الذي حصل منهما، لما لم يكن هناك بينهما مسافة زمنية وبون، لم تثبت في ذاكرتي، لم يثبت في ذاكرتي كلا الأمرين، إنما ثبت في ذاكرتي شيء واحد، لأنهما حصلا في زمن متقارب جدا، كأنهما أمر واحد، إما التسليم وإما التوديع، قرب زمنهما الشديد، التساق أحدهما بالآخر زمنا بقوة، جعل الثابت في ذهني شيء واحد منهما، لا أدري الأول أو الثاني، لا أدري التسليم أو التوديع، أحدهما فقط هو العالق في ذهني. ما السبب في ذلك؟ القرب الشديد. لو أنهما حصل متباينين متباعدين لثبت في ذهني الأمران معا. التقريب نحو ما أدري أسلم أو أدع، يعني بسبب القرب الشديد، قاله الحريري وغيره. والحادي عشر الشرطية، نحو لأضربنه عاش أو مات، لأضربنه عاش أو مات، أي إن عاش بعد الضرب وإن مات. ومثله لآتينك أعطيتني أو حرمتني، يعني أيضا سيكون مني إتيان لك سواء أعطيتني أو لم تعطي، يعني لآتينك إن أعطيتني وإن حرمتني، بعد إعطائك وبعد حرمانك، قال ابن الشجري. الأخير الثاني عشر التبعيض، نحو قالوا كونوا هودا أو نصارى، نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين. ابن الشجري نقل عن بعض الكوفيين أن أو في الآية الكريمة تفيد التبعيض. ابن هشام لم يعجبه ذلك، قال والذي يظهر لي أنه إنما أراد معنى التفصيل السابق، سبق في الحصة الماضية أن أو تكون للتفصيل، تكون للتفصيل، وهذا بعضهم عبر بالتفصيل وبعضهم عبر بالتقسيم وبعضهم عبر بال ما قال التقسيم، تفريق، بعضهم عبر بالتقسيم، بعضهم عبر بالتفريق، بعضهم عبر بالتفصيل. طيب قال والذي يظهر لي، هذا كلام ابن هشام، أنه إنما أراد معنى التفصيل السابق، سابق ذكره في المعنى رقم كام؟ 6 7 عفوا 7. والذي يظهر لي أنه إنما أراد معنى التفصيل السابق في المعنى السابع، فإن كل واحد مما قبل أو التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليهما من المجمل. وقالوا الواو مجمل، كونوا هودا، ليس كل اليهود قالوا هذا، قال بعض اليهود، أو نصارى قال بعض النصارى، أو أفادت أو لم تفد في ذاتها التفصيل، وإنما الذي عفوا أو لم تفد التبعيض إنما أفادت التفصيل. والذي يظهر لي أنه إنما أراد معنى التفصيل السابق، فإن كل واحد مما قبل أو التفصيلية وما بعدها اللي هو هودا أو نصارى بعض لما تقدم عليهما من المجمل اللي هو الواو في قالوا، ولم يرد أنها ذكرت لتفيد مجرد معنى التبعيد، لم يرد هذا البعض، لم يرد يقصد مين؟ بعض الكوفيين، لم يرد اللي هو بعض الكوفيين أنها ذكرت لتفيد مجرد معنى التبعيد. يعني إياك أن تظن أن المنقول عن ابن الشجري عن بعض الكوفيين أنه أراد أن أو في ذاتها تفيد التبعيد، بل تفيد التفصيل ويترتب على التفصيل التبعيد، أن يعني التفصيل معناه نوع من التفريق والتقسيم، قسمنا إلى قسمين أو أكثر، فرقنا إلى فريقين أو أكثر، فصلنا إلى مفصلين أو أكثر، يعني بعضنا، يعني بعضنا. أي سؤال؟ تنبيه، التحقيق أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، تحقيق عند ابن هشام أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون، وقد تخرج إلى معنى بل إضراب، وإلى معنى الواو مطلق الجمع، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها. بقية المعاني تقسيم، بقية المعاني ما أخذناه اليوم أنها تفيد معنى إلى أو حتى أو إلا أو التبعيض أو الشرطية، فمستفاد من خارج، مستفاد من غيرها. ومن العجب أنهم ذكروا أن من معاني صيغة افعل التخيير والإباحة، انظر وتعجب كيف أن الأصوليين أو اللغويين قالوا إن افعل من معانيها المتعددة الإباحة أو التخيير. ومثلوه بنحو خذ من مالي درهما أو دينارا، فهذا للتخيير، أو جالس الحسن أو ابن سيرين، فهذا للإباحة، إباحة مستفادة من جالس، تخيير مستفاد من خذ. ثم ذكروا هؤلاء الأصوليون واللغويون أن أو تفيدهما الإباحة والتخيير، ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك، مثلوا للتخيير والإباحة المستفادة من أو بنفس المثالين. فلك أن تتعجب كل العجب من هذا، كيف تكون أو تفيد الإباحة في هذا المثال، وفعل الأمر جالس أيضا يفيد الإباحة، هل الإباحة من أو ولا من جالس؟ هل الإباحة من أو ولا من خذ؟ فهذا من العجيب. إنما ذكر ذلك ليقول لك إن الإباحة والتخيير مستفاد من أو ليس من الفعل، وإنهم عندما نسبوا التخيير والإباحة للفعل إنما أخطأوا في ذلك، وأن الصواب أن المعنيين مستفادان من أو لا من الفعل. فكذلك ما هنا كذلك أو إنما تفيد أنها موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء وليس للشرط وليس للتبعيض وليس للغاية وليس للاستثناء وليس للتقسيم، وإنما كل هذه الأشياء مستفادة من خارج. كما أن الإباحة والتخيل ليست مستفادة من جالس ولا من خذ، وإنما مستفادة من أول. قال ومن البين الفساد، بين الفساد ولا الفساد ولا الفساد، ما رأيكم؟ من البين الفساد ولا الفساد ولا الفساد، ما رأيكم؟ دام فضلكم ارفع يدك. فساد، الفساد بالتأكيد، قد يكون فساد قد يكون الفساد، الفساد أو الفساد، ها بالرفع مش ضم، اسمه رفع، الضم ده في البناء، لكن احنا الرفع اللي هو الإعراب. طيب يعني مثل جمال، رفع وجر مثل جمال، ها رفع والجر، ها رفع فقط مثل الشيخ عبد الحكيم. انت قلت الفسادة، لا ده انت قلت الفسادة، في حد قلت بالنصب البين، ما فيش الظاهر البين، انت قلت النصب، رجعت عن النصب فقلت ايه فساده، فساده ها ها بالرفع فقط، لا الرفع او الجر، الرفع او الجر. اما الرفع فلانه فاعل في المعنى، واما الجر فلانه مضاف اليه في المبنى، يبقى هو يحتمل الجر. البين الفساد نعت مضاف اليه، مضاف اليه من ناحيه التركيب البنائي، التركيب البنيوي، التركيب اللفظي الصوري، هذه اضافه غير محضه، هذه من باب الاضافه غير المحضه. فالبين مضاف والفساد مضاف اليه، ويحتمل الرفع لانه فاعل بالبين، البين رفع الفساد، هذا من ناحيه المعنى، من ناحيه المعنى مرفوع لانه فاعل، ومن ناحيه المبنى والصور مجرور لانه مضاف اليه. ومن البين الفساد او الفساد يعني الذي بان فساده، الذي بان فساده، هذا المعنى العاشر، المعنى العاشر الذي طول فيه النفس اللي هو الكلام على التقريب. ومن البين الفساد هذا المعنى العاشر التقريب، وأو فيه إنما هي للشك على زعمهم، وإنما استفيد التقريب من إثبات اشتباه السلام بالتوديع. يبقى ابن هشام بيقرر أن التقريب ليس مستفادا من أو، إنما مستفاد من خارج، وهو وجود التوديع في فترة زمنية قريبة من السلام، بحيث إن السامع لو لم يعلم هذا القرب الزماني لم يفهم هذا التقريب من أو. السامع أو القارئ إذا لم يكن هو عالم كما أن المتكلم أو الكاتب يعلم أن هناك قربا زمانيا، لم يستفد القارئ أو السامع هذا القرب من مجرد الذكر أو. فأو إنما تفيد أحد الشيئين، التقريب أو التوديع. ثاني، وأو فيه إنما هي للشك على زعمهم. لماذا قال على زعمهم؟ زعم الحريري ومن وافقه، لماذا قال على زعمهم؟ ليس موافقا. لماذا ليس موافقا؟ صح، وليس موافقا. لماذا ليس موافقا؟ معنى ايه؟ ده بيقول انما هي للشك مش للتقريب، انما هي للشك على زعمهم. الزعم زعم قولهم إنها للشك مش للتقريب. قال وإنما استفيد التقريب من خارج. طيب والشك؟ الشك ليس من المتكلم، الشك من المتكلم، يبقى قوله على زعمهم، لأنه يتبنى ابن هشام يتبنى أن أولى تفيد الشك، إنما تفيد أنها موضوعة لأحد الشيئين، والشك إنما هو المتكلم، والإبهام على من المتكلم على السامع، والتخير من المتكلم أو قد يكون من السامع، يباح له أن يتخير فيما شاء من الأفراد. يبقى هي في أصلها في ذهن ابن هشام أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، ثم يأتي الشك من المتكلم أو الإبهام على السامع أو التخيير من المتكلم للسامع أو إباحة من المتكلم للسامع أو إباحة وتخيير السامع منسوبا إلى السامع إلى آخره، لكنها عنده موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء. قال وإنما استفيد التقريب من إثبات اشتباه السلام بالتوديع، إذ حصول ذلك مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع أو مستبعد. حصول التقريب ذلك يعود على التقريب، إذ حصول ذلك أي التقريب مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع أو مستبعد. قال وينبغي لمن قال إنها تأتي للشرط، للشرطية اللي هو المعنى الثاني عشر، أن يقول وللعطف، لأنه قدر مكانها وإن، المعنى الحادي عشر الشرطية المعنى الحادي عشر، لأنه قدر مكانها وإن. والحق أن الفعل الذي قبلها دال على معنى حرف الشرط كما قدره هذا القائل، وأن أو على بابها، ولكنها لما عطفت على ما فيه معنى الشرط دخل المعطوف فيه معنى الشرط. يبقى مرة أخرى ابن هشام يتبنى أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء، وأنها لا تفيد غير ذلك إلا من خارج. فلما قال البعض إنها تفيد الشرطية ومثل لذلك بقوله لأضربنه عاش أو مات، فإفادة الشرطية ليست من أو، وإنما من أن ما قبلها وهو عاش فيه معنى الشرط، فما عطفته وهو مات يكون أيضا فيه معنى الشرط بالعطف بأو. اقرأ مرة أخرى وينبغي لمن قال إنها تأتي للشرطية أن يقول وللعطف، يعني ينبغي عليها أن يقول إنها تأتي للشرطية وللعطف. لماذا؟ لأنه لما فسر لأضربنه عاش أو مات قال أي إن عاش بعد الضرب وإن مات، يبقى ينبغي له أن لا يقتصر على الشرطية، ينبغي عليه أن يقول إنها للشرطية وللعطف. طيب ولم يكتفي ابن هشام بذلك بل قال والحق أن الفعل الذي قبلها دال على معنى حرف الشرط، لأضربنه عاش أو مات، الفعل الذي قبلها اللي هو عاش دال على معنى حرف الشرط، لأضربنه عاش لا تفهم إلا بأداة الشرط، لأضربنه إن عاش، خلاص انتهينا من الذي قبلها. وأن أو على بابها، على بابها من أنها موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، ولكنها لما عطفت على ما فيه معنى الشرط اللي هو عاش، إن تقدير الكلام إن عاش، دخل المعطوف في معنى الشرط فصارت وإن مات، لأنها لكنها لما عطفت مات على عاش وعاش في معنى الشرط كانت مات أيضا في معنى الشرط، لكنها لما عطفت على ما فيه معنى الشرط وهو عاش دخل المعطوف وهو مات في معنى الشرط فصار الكلام لأضربنه إن عاش وإن مات. يا ابن هشام يتبنى أن أو الأصل فيها أنها موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وأن إفادتها للشرطية أو للتبعيض أو للتقسيم إنما هو من شيء خارج لا منها نفسها، والله تعالى أعلى وأعلم. أي سؤال؟ جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. ما جواب الشرط؟ لأضربنه إن عاش وإن مات لأضربنه، محذوف دل عليه ما قبله. إن عاش بعد الضرب أو مات برضه سأضربه. إن عاش بعد الضرب، ما هو احتمال بعد الضرب إما يعيش وإما يموت، سيظل مني ضرب. طب ما هو ممكن يموت برضه سيضربه، سيضربه في حال عيشه وفي حال موته، في حال بقي بعد الضرب حيا أو مات سيظل مني ضرب، بقي على قيد الحياة أو مات، إذن سيستمر الضرب بعد الحياة وإلى وحتى بعد الموت. يد مرفوعة، نعم. ما المراد بأحد الشيئين أو الأشياء؟ مش عارف، هذه من الأسئلة التي لا إجابة عليها. ما المراد بأحد الشيئين أو الأشياء؟ لا أدري، لو أجبتك يبقى أنا كأني أسب نفسي، وأنا لا أريد أن أسب نفسي، لا أريد أن أسب نفسي. نعم، ما المراد بأحد الشيئين أو الأشياء؟ إن لله. نعم، مرة أخرى أرفع صوتك بس. وقد تخرج إلى معنى بل وإلى معنى الواو. طيب حاضر، أيضا سؤال لطيف، عد إلى التنبيه. التحقيق أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون. وقد تخرج إلى معنى بل وإلى معنى الواو، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها. الإجابة على السؤال، الحروف، حروف المعاني يكون لكل حرف منها عدة معان، معنى أصيل ومعنى فرعي أو معاني فرعية. فمثلا في معنى لها أكثر من معنى، لكن لها معنى واحد فقط أصيل، لكن لها معنى واحد فقط أصيل هو الظرفية، ولها عدة معان أخرى، قد تكون للسببية، قد تكون للاستعلاء، فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها إلى آخره. فكل حرف من حروف المعاني الأصل فيه أنه له عدة معان، واحد منها أصيل والباقي فرعي، كلها على الحقيقة، لكنها أم معانيها معنى واحد، ولها معان أخرى فرعية تتعاور تأخذه من الحروف الأخرى، تأخذ في مثلا من عن، تأخذ من على وهكذا، لكنها لها معنى أصيل هو الظرفية. والحروف الأخرى كذلك، حروف على الاستعلاء أصالة، وتكون لغير ذلك فرعا أو لغير أصالة. كذلك أو ابن هشام يقول إن أصالتها في معنى الوضع لأحد الشيئين أو الأشياء، هذا أم معانيها، إنها موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، يعني للتخير. ما معنى أحد الشيئين أو الأشياء؟ يعني للتخير، هذا المعنى الأصيل أم معانيها، ولها معاني أخرى حقيقية ولكنها فرعية. ما هي؟ قال الإضراب. في شيء آخر قال أن تكون المطلق الجمع بمعنى الواو. هذه المعاني الأصيل الحقيقية، معاني حقيقية، معنى أصيل ومعاني فرعية، لكن هناك معاني أخرى ليست حقيقية بقى، على معنى يفهم من الخارج، مجازية يعني، إنما يستفاد من خارج ليس منها. معاني الأولى يستفاد منها أصالة وفرعا، المعاني الأخرى اللي هي التبعيض، الشرطية، التقسيم، معرف إيه، كل هذه الأشياء تكون من خارج ليس منها لا أصالة ولا فرعا. أي سؤال آخر؟ طيب، يبقى نتوقف في درسنا إن شاء الله هنا. وإن مد الله تعالى في العمر وسمح باستئناف أو بإعادة الدرس فيكون موعدنا إن شاء الله تعالى في منتصف شوال يوم الثلاثاء 15 من شوال الموافق 13 من سبتمبر شهر 9 الميلادي لإجازة رمضان. وكل عام أنتم بخير، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والتوفيق ولبلادنا وبلاد المسلمين النصرة والعلو والأمان. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على نبينا المهادي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم اللهم تسليما كثيرا وبارك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم بلغنا رمضان وأصلحنا فيه، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا من عتقائك في هذا الشهر من النار. اللهم سلم مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين والمسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على أعداء الدين، أفسد سعيهم وأبطل كيدهم. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وبارك لنا في القرآن العظيم، وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم سهل لنا ذكرك وعبادتك وشكرك والقرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن والعلم حجة لنا لا علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.